بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: باب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى. قراءة ذي عدين تيذي بأبابها عشاء ضمبئ تحذيسا لغو أقريه بسبح اسم ربك الأعلى. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال: قام معاذ أياكعي فصلى العشاء عشيه بوتكذي. حديث محارب مرك الرواية دي شلي أنصوم مرني من حديث سفيان الثوري عن محارب حاكو جرتي صلاة المغرب أيهي. رواية الأعمش عن محارب نواتم: فصلى العشاء الآخرة بوتكذي فطول وديري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، مدتك في اثنين يا مياتي معاذ، وكدتك في اثنين يا مياتي معاذ، أين كنت حقيت أهيد عن سبح اسم ربك الأعلى حقيت كأهيد وما إيادك أخرست يعني سبح اسم حقيك جرتي. والضحى وإذا السماء انفطرت. طيب، قال: باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها لغو أخريه. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء بوتجيه فطول عليهم وكديره، فانصرف رجل منا لنا نغم بذا قدومي وصلاة دي بوكب حيف، أخبر معاذ عنه، معاذ نكي باللوغو والرمي حقيسة يا اللوغو والرمي، فقال أخبر إنه منافق ومنافق. فلما بلغ ذلك الرجل أرن كامركو ننكي قاري، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أقل، فأخبره وأشاق بما قال معاذ وحويري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي حكير: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ معاذ موحد ربطائنا نقطة مد في دنين بدن ضدك. إذا أممت الناس هذا ضدك أو إمام نقطة وصلاة دي مركة تجينيسي، فقرأ أحد أخرسا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وقرأ باسم ربك، يعني سورة ذها مرك أقرب وكوض. طيب، هو شمس وكجرته. وبه قال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وهو المروزي ثقة صاحب حديث، قال: أخبرنا أبي وأبو عبد الرحمن علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة عابد، قال: أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة حكوك ذنجر بالشمس وضحاها وأشباهها يصور ذا لم يتكاء من الصور. مركو واحد تحديد مجران صور ذا مركو والشمس يصور ذا لم يتكاء أو صاد كاء مفصل ككويس دحدحات كأبو كوق رنجري. قال: باب القراءة فيها عشاء دحديس إن لقوا أقرية بالتين والزيتون سورة التين. وبه قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لتك العتمة عشاء، فقرأ فيها وحكو أقرية دحذيذة بالتين والزيتون. باب القراءة قراءة ذي أي أبابها في الركعة الأولى الركعة ذهر دحذيذة لقو أقرنا يوم من صلاة العشاء إلى آخرة عشاء الدنب كم من ركعة كواد. وبه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن الزريع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها في سفر سفر لحظة أيوك جري، فقرأ في العشاء وحكو أقري في الركعة الأولى ركعة ظهر بالتين والزيتون. marka watiin ragcada koowaad uu ku akriyey. qaala baabu rukuudi fi ragcatayn lulayeyni, ku xasiloonaanta lagu xasilnaanayo labada ragcee hore in lagu daaho, xoogaa lagu xasilo oo lagu daaho. arukuud bimacna sukuun, rakada yarkudu rukuudan waa ay sakana. labada hore marka xoogaa qiraa'adii faatixadii waxbaa uu helinay. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس أبو حفص قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عون قال سمعت جابر بن سمرة يقول قال عمر وحوير لسعد أكوير سعد بن أبي وقاص قد شكاك الناس ذاتك وكا عوذين ويكا شيكتين fii kulli shayin, wax kasto ayay kaaga cawdeen. xataa fi salaati, xataa salaadaada waa ka cawdeen. ayb, yani sacd markaa kuufow madax ka ahaa, marka wuxuu leeyahy dadkii kuufa eed xukumaysay waa kaa soo sheegteen, xataa salaadaadii waa ka sheegteen ayuu leeyahay. marka yani meelna umaynan reebin bani aadamku, markaa hadda waa wax ka baxsanaya malah ama ka fakanaya. oo riwaayo kale waxay leedahay xataa inahum yaquuluuna, waxay dhahayaan innaka laa tuxsinu tusallii, waxay kuugu eedaynayaan ay kuleeyihiin adiga xataa salaadii ma taqaanid oo salaadii si fiican uma tukado ayay leeyihiin. cumar marka madhabtiisu waxay ahayd ninka madaxda meel ka ah haddiiba laga sheegto ama sheegashadaasu run ha ahaato ama yaynan ahaanin, waa ka bedeli jiray meesha. waayo dadkii iyo asaga hadday isfahmi waayaan maqsuudkii madaxtinimada iyo imaamadii waa la weynayaa. marka isagoo fiicnaan ku og ayuu haddana iska bedeli jiray, waa casili jiray. walidaalika markii cumar uu dhimanayay intuunan dhimanin uu dardaarmay, dadkii uu dardaarmay waxaa ka mid ahaa lixdii nin ee uu yidhi talada iyaga ha qabtaanoo nin ha laga doorto, waxaa ka mid ahaa sacd ibnu abi waqaas. isaga weliba wuxuu yidhi aniga kuma aanan eedaynin buu yidhi, oo shaqada ugama aanan fariisinin, xumaan uu qabo ma uga fariisinin, saa ogaaduu yidhi. yani ninkan shaqaa laga casilay buu diidayaa inay dadku u qaataan inuu isagu xumaa. ayib, marka madhab cumar uu lahaa waaye arintaas. fa qaala, wuxuu yidhi marka sacad, atta'idu waan u kaadsadaa fi luulayeyni, labada ragcee hore waan u kaadiyaa oo kaadsiimo ayaan ku tukadaa. wa axdifu, waan soo gaabiyaa waan gooyaa. fi lukhrayeyni, labada ragcoo dambe. xadafkan marka waxaa laga wadaa xadfu tadwiili laa xadfu asli lqiraa'ati, dheeraynta waay waxa uu soo gaabinayo uu goynayo, ee maahan qiraa'a dhan ma jirta ma laga wado. marka waa xadfu tadwiil laa xadfu asli lqiraa'ati, ilaa labada ragcoo dambe faatixada waa la akhrinaaya. xadafkan marka uu ishaaraya waa xadfu tadwiil, dheeraynta waa. ayib, wamaa aaluu, ma ka nuqsaaminayo, maa wixii iqtadaytu bihi aan ku kaga dayday, min salaati rasuulillahi sal allahu slam, nebiga salaadiisa aan kaga daydayna ma ka gaabiyo. qaala, wuxuu yidhi cumar, daaka kaagaasi addannu bika, waa malada adiga aan kugu malaynayo. saas waa malaynayo uu leeyahay wanaaggiisiiba uu qirayaa cumar. qoladaana marka dareer kuufay ahaayeen dad dhib badan, oo ciraaq waxay iska ahayd marka meel dhib badan oo ayaga iyo dadka madaxda looga dhiga aynan isfahmin, oo kacdoon badan, oo dhib badan bay ahaayeen dadkaasu. dhibkoodii marka wuxuu la galay xataa saxaabadii nebiga ee ugu waaweynaa inay xataa yidhaahdaan salaad ma duka yaqaanaan. marka dadka haddii sacad salaad ma duka yaqaan lagu eedeeyey, marka baciid maahan dadku marka eedooda wax weyn lagama soo qaado. ayib, oo waa laga yaabaa qof isaga jaahil iska ah oo isagu ku dabagadoonsan tahay inuu yidhaahdo qofkaas wax ma yaqaano, iyo qofka isaga ka aqoonta roona inuu yidhaahdo waxba ma yaqaano, wax la baciidsanaa ma aha. Marka isaga laftiisa marka wuxuu yidhi laqad khibtu wa khasirtu, waaba khasaaray buu yidhi, waanan hoogay reer bani fulaan hadday salaad ii sheegayaan aniga. Dayib, anigoo nebigii la soo jihaaday oo ku dhex noolaa intaas arkayay reer bani fulaan hadday salaad ii sheegayaan waaba ii dhammaatay yuu yidhi isaguna. Marka mararka qaar meela mawaaqiftaas oo kale de qofku hadday danta ku kallifto wuu is-ammaani karaa. Marka ama qolada marka dulminayso oo kale, waa yacni hadalka inuu ku godo oo uu si saxa ugu godo waa u banaanaanaysaa. Dayib, berigaas berigaasay ahayd, berigan maxaad u malaynay marka, berigan maxaad u malaynaysaan? Laga yaaba midkii xarafba aad adigu u bilowday oo xarafba aan aqoonin inuu marka yacni xarafkiiba kugu haysta haddana. Wabihi qaala akhbaranaa xamaad bnu ismaaciil bni ibraahim, waa ismaaciil bnu culaya dhalay, xamaad bnu ismaaciil bni culaya. Nasaa'i iyo muslima u wariyaan, wahuwa thiqatun, qaala xadathanaa abii wahuwa ismaaciil can daawuud aلطaa'iy, daawuud bnu nusayr abu sulaymaan alkuufiyu thiqatun faqiihun zaahid. Nasaa'i bisa u wariyo kutub sita aimadiyada. can cabdilmalik bni cumayrin can jaabir bni samurata qaala waqaca naasun, dad waxay ku dhaceen min ahli lkuufati ree kuufa ah, fii sacdin ayay ku dhaceen, sacd bay wax ka sheegeen, cinda cumara radia allahu canhu, faqaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaaranay maa yuxsinu salaata, salaada ma hagaajin yaqaano. Faqaala wuxuu yidhi amaa ana, anigu fa usallii bihim, waxaan tujiyaa iyaga salaata rasuulillahi sal alla slam, nebiga salaadiisa, laa akhrimu minhaa, kama dhimo, arkudu waan u ka waan yacni waan ku xasilaa oo waan daahiyaa, fi luulayeyni labada hore, wa axdifu waan gooyaa, fi lukhrayeyni labada dambe, qiraa'ada dherarkeedan soo jaraa wa ee faatixa waa la akhrinaa. qaala wuxuu yidhi daaka dhannu bika, kaagaasi waa malada adiga aan kugu malaynayo. qaala baabu qiraa'ati suuratayni fii ragcatin, laba suurad in la akhriyo ragcad dhexdeed. wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa ciisa bnu yuunus can ilacmash can shaqiiqin can cabdillaahi qaala inii la acrifu, waxaan garanayaa, annadaa'ira, kuwa isku eg eg, allatii nadaa'irta oo kaana yaqra'u bihinna rasuulullahi sal alla slam, nebigu uu akhrin jiray, cishriina suuratan, labaatan suurad, fii cashri ragcaatin buu ku akhrin jiray toban ragco. marka laba toban suuradood marka labaatan suuradood haddii toban ragca loo qaybiyo, ragcadii meeqa ku soo aadaysa? labo. marka laba suurad akhrinteed meeshaasay munaasab uga tahay. uma akhada biyadi calqamata, calqama gacantiisiiba uu qabtay, calqama ardaygiisii waa ibnu mascuud, fadakala, wuu galay gurigiiba uu galay, uma kharaja ilayna, waa nagu soo baxay, calqamatu, calqamaa nagu soo baxay, fasa'alnaahu, waan su'aalnay, fa akhbaranaa bihinna, wuu noo sheegay. marka suuradihii muxay tahay markaas calqama noo sheegay. faakhbaranaa bihinna wabihi qaala marka laba suurad in hal ragca lagu akhrin karo. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadathanaa khaalidun huwa bnu lxaarid qaala xadathanaa shucbatu can camr bni murata qaala samictu abaa waa'ilin, waa shaqiiq bnu salama, yaquulu, qaala rajulun, nin baa wuxuu yidhi cinda cabdillaahi, cabdullaahi bni mascuud agtiisa, qara'tu lmufassala, jallaadkii qamiis ayaan akhriyey, fii ragcatin, hal ragcan ku akhriyey buu yidhi. qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud marka hadan kahadi shicri, yani tahuduhaa, yani waad boobsiinaysaa, hadan boobsiin ayaad boobsiinaysaa, kahadi shicri, gabayga boobsiintiisoo kale. yani qur-aankii haddaad hal ragca ku akhrisa jallaad qamiis oo dhan, sidii gabaygaad u boobaysaa marka. dayib, qur-aankiina in la tartiiliyay ahayd. طيب شدة الإسراع والإفراط في العجلة دق دق أو آد لوغو تلحتم لقد عرفت وحان أغا أنقرني أنقرتي أن ظائر سورة ذي اسكو أغاكا التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أو أها يقرون بينهن إن أسلح ريرين جري فذكر 20 سورة أي شيء من المفصلة لباتن سورة مفصل كي كم إذا سورتين سورتين في ركعة لبلب أبو أقرنا ركعة دي وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب. طيب الثاب أي أكوى لغاية وتصحيف وثاب عن مسروق عن عبد الله وأتاه رجل نبأوي مد فقال إني قرأت الليلة عاو وحن أقري المفصلة مفصل كيف رقعة بانكو أقري هل رقع فقال وحير هذا كهذ الشعر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان يقرأ النظائر سورة اسكو أجاق أيو أخرين جري 20 سورة لباتن سورة ومن المفصلة أيو أخرين أي من آل حاميم حاميم يذن كمد أه. طيب مركا حاميم يذن هذا مركا مفصل كمي كمدين ميا قول با لكن حرها يا مفصل ك وصافات كسو بالله باين على هذا القول مركا وصافات با مفصل كقبل الله وضاها دي الله آل حواميم حيسو قلا يعني مركا مفصل كي. طيب قال باب قراءة بعض السورة سورة دوح كميذا إن لا أخريه وسورة دي قيب كميذا إن لغا سوقات ولغا أخريه. طيب وأن لنا ما يسترين وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد وهو محمد بن عباد بن جعفر ثقة قال حدث قال حديثا رفعه إلى ابن سفيان وحوير حديث وأكر إلى ابن سفيان عبد الله بن سفيان المخزومي أبو سلمة وهو ثقة عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان حاضر يوم الفتح مالنتي مكلا فرتي فصلى وحكت كذا في قبل الكعبة قبل كعبة هرتي فخلع عن عليه لبذي سي كبوت أيوسيبي فوضعهما وحو دقي عن يساره بذحيس سيغا مركا هذا بذح ذا عد كما حكتو وإمام دنك بذح عد كما حكتو وإليه كرام فافتتح سورة المؤمنين أيو كفر فرتي يعني سورة المؤمنون سورة قد أفلح قد أفلح المؤمنون. طيب فلما جاء مركو يمد ذكر موسى موسى قسديس أو عيسى عيسى قسدي سمرك يعتمد عليهم السلام أخذته وحاقبتي سعلة قفع ريرحي فركع وإسك الركوع ماشي أسبوع مرك حكي استنباضي سورة دي ذكر موسى أو عيسى وسورة دي لحظي ذو ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون أما سوحاويا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. نعم ما لها مركو مرايوكو يا مركو قفع باقبتي وأقوي مركو حاكلوا لغا فهما فلما جاء ذكر موسى أو عيسى ذكر موسى أو ذكر عيسى آيات لحديد واي آيات لحديد واي علماء كقاتان مركو مرار كقاردي دانتا كينتو آيات أو آن لرمينين قف منو إسكا ركوع كارو حيال موسى مركا لشيغا أما عيسى آيات لحظة وجران أيها قلنا. طيب معناها أنا مركا حديث كان واللوس وقاتا سيدا هادا كم موقانا إسا لكن سبب أيو نبي قوي عارض عارض كونا مركا وقفع مره رحيا قبطي أيو لجري مركا ما اللوغا قياسا كارا مركا بالاختيار إن لجر تبويبكو حوتوسا اختيار حديث كنا وعطوصة يا عارض يوكينا يو نعم ريسا فهم كيسي طبعا مركا كلمة قادم. طيب وهذه صلاة يعني مركا عذر داركي ومركا وحو الدليشة ikhtiyaarkiina. laakiin xadiidkii aan soo marnay oo ragcatay alfajri oo nebiga uu ku tukaday quluu aamanaa iyo falamaa axasa ciisaa iyo ayaaba tusi karta. iyo kii aan shalay soo maraynay alif laam miim saad suuratu lcaraaf uu maqribkii ku akhriyey ragcada koowaad iyo labaad u kala goostay. marka midda koowaad ma dhammaystirin suuraddii, marka bacdi suura in la akhrin karo waa loo deliisho karaa, markii dambena meeshii uu ka qabtay haddana. طيب قال باب تعوذ القارئ قارئ مغن جليتان كيس او مغن غلو الا اذا مر ابو صومر بايه عذاب ايه عذاب. وبه قال اخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن حلقطان عبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي وهو السلم طيب وابن أبي عدي محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن سعد بن عبيدة وهو السلمي أبو حمزة الكوفي ثقة عن المستورد بن الأحنف وهو الكوفي ثقة عن صلة بن زفر وهو العبسي ثقة عن حذيفة أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم nebiga dhinaciisu ku tukaday leylatan habeen faqara'a wuu akhriyey fakaana wuxuu ahaa idaa mara hadduu soo maro biaayati cadaabin aayad cadaab ka waramayso waqafa waa istaagayey watacawada ilaahay buu magangelahay waidaa mara biaayati raxmatin hadduu soo marana waqafa fadacaa waa istaagayey allow naxariista warsanayay wakaana yaquulu fii rukuucihi subxaana rabbiya alcadiim wafii sujuudihi subxaana rabbiya alaclaa. waa waadix tarjamadii xadiidka. marka aayad cadaab iyo markuu soo maro allahuma inii acuudu bika minhu allahuma inaa nacuudu bika kada waxaasaan allu kaa magangelaynaa salaadii. marka ducadii waa lagu dhihi karaa salaada dhexdeeda khitaab iyo hadal dad iskula hadlaaya maadaama aynan ahayn. قال باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة آيات نحري رحمة مرك أصوم مر قارئ إنه ربي ويديستن نحريستاس حديث كهذا أمبوكين يا دمركي هرانا وحو بابا يستي آية عذاب هدنا آية رحمة الحديث كلها كو أسلم. وبه قال أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة. مرك حديث كحديث حذيفة. والأعمشي أعمش مرك علاء يكو عطفيه والأعمشي مرك حفص بن غياث يا الله بشيخ لأعمش يا علاء. والأعمشي عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة وطريقي هراء يكون كل أبما مرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة يؤخريي سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة لا يمر بآية رحمة مسومرين إلا سأل ولا بآية عذاب مسومرين إلا استجار قال له مغنقلاي. قال باب ترديد الآية آية العلين تيد إن آية لسوء العلي هل آية ما أنت لأن لغو نغنقضه. وبه قال أخبرنا نوح بن حبيب وهو ثقة سني روى له أبو داود والنسائي طيب وهو القومسي طيب. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله وهو البكري مقبول قال حدثتني جسرة بنت دجاجة وهي العامرية الكوفية مقبولة ساس أي الليل ويقال إن لها إدراك النوال الليل أبو داود نسائي بن ماجه أوريان حاكلوا الإمام البخاري أوري جسرة عندها عجائب وأنت أوري ومحي ورين جلتي أحكام تحايد وحك حرام أبي وريني حديث. نعم طيب. qaalat samictu abaa dharin ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya qaama nabiyu sal allahu calayhi wasalama nebiga waa istaagay xataa asbaxa biaayatin ilaa uu waagu ugu baryey aayad uu ku waabariistay waalaayatu aayaddu in tucadibhum fa innahum cibaaduka wa in takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim weeyaan aayadda marka aayaddaasaa marka nebigu uu ku celcelinayo waagu ugu baryey oo yacni subaxii uu ugu dhowaaday ayib marka aayada laba waxba waa u daliil hal aayad in lagu celcelin karo kow salaada dhexdeeda waxaa kaloy daliil u tahay aayadda lafteeda in suurad dhexdeeda aayad laga soo qabsan karo laguna akhrin karo waayo in tucadibhum inuu ka ziyaadiyeyna lama sheegin meeshaas marka waxaa ku jirta marka in suuradda dhexdeeda aayad laga soo qabsan karo salaadaha sunnada ee faradkuna wax farqi uma dhexeeyaan marka laga fiirinayo waxa salaada aadaab u ah ama sunno ama sunno u ah ama waajibaad u ah ayib baabu qowlihi tacaalaa alla qowlkiisii ayuu macnihiisiiba u baab yahay walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha qiraa'adaada kor ha u qaadin hoosna ha u dhigin bisalaatika ay biqiraa'atika maadaama qiraa'adu rukni salaada arkaanteeda ka mida ay tahay baa qiraa'adii baaba salaad lagu sheegay wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu maniic wa yacquub bnu ibraahim addawraqiyu qaala axdathanaa hushaymun qaala akhbaranaa abu bishrin jacfaru bnu abi waxshiyata wahuwa bnu iyaas waaye can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin fii qowlihi caza wajalla walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha qaala wuxuu yidhi nazalad way soo degtay wa rasuulullahi sal alla slam nebigana mukhtafin mid isqarinaya uu yahay bimakata maka fakaana wuxuu ahaa idaa sallaa biasxaabihi asxaabtiisa hadduu tujinaayo rafaca sawtahu codkiisuu kor u qaadaayey wa qaala bnu maniic ibnu maniic isaga wuxuu yidhi yajharu bilqur'aani qur'aanku la jahraayey ilaa laba sheekh buu nasaa'i xadiidka u leeyahay marka ibnu maniic baa yajharu bilqur'aani yidhi fa kaana almushrikuuna mushrikiintu waxay ahaayeen idaa samicuu sawtahu codkiisa hadday maqlaan sabbu lqur'aana qur'aankay caynayeen waman anzalahu iyo ciddii soo dejisay waman jaa'a bihi iyo axadkii la yimid fa qaala allahu caza wajalla linabiyihi alla nebigiisi wuxuu ku yidhi walaa tajhar kor ha u qaadin bisalaatika ay biqiraa'atika ilaa waxa kor in loo qaado hoos in loo dhigo sifo ay u noqon karto waa qiraa'ada ayib ee qur'aanku asaga qur'aanku asaga kor iyo hoos iyo lagama tilmaamayo aada buu ugu dheeraaday axaadiidtan imaamu albukhaari kitaabkiisa khalqu afcaali alcibaad ayib ay biqiraa'atika marka wuxuu yidhi ay biqiraa'atika qiraa'adaada yacni kor ha u qaadin fayasmaca markaa uu maqlo almushrikuuna gaaladu ay maqlaan fayasubu lqur'aana ay qur'aankii caayaan marka walaa tukhaafit hoos ha u dhigin bihaa qiraa'adaadii ay can asxaabika asxaabtaada hoos ha uga dhigin falaa yasmacu aynan maqlin markaas wabtagi doon oo jeri bayna dalika kaaga dhexdiisa sabiilan waddo ka raadi oo bayna dalika marka waa bayna aljahri iyo bayna almukhaafatati udhexeeya wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu qudaamata qaala xadathanaa jariirun can ilacmash can jacfar ibni iyaas can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin qaala kaana nabiyu sal alla slama wuxuu ahaa yarfacu sawtahu bilqur'aani codkiisa qur'aanka ayuu kor ugu qaadaayey wa kaana almushrikuuna waxay ahaayeen idaa samicuu hadday maqlaan sawtahu sawtkiisa sabbu lqur'aana bay caynayeen waman jaa'a bihi iyo ciddii la timid fakaana nabiyu sal alla slam axadkii la yimid fa kaana nabiyu sal alla slam yakfidu sawtahu codkiisa ayuu hoos u dhigayay bilqur'aani qur'aanka ugu dhigayey maa kaana yusmicuhu asxaabahu asxaabtiisii ma maqashiinaynin fa anzala allahu caza wajalla walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtagi bayna dalika sabiilan marka qiraa'adii korna inaan loo qaadin hoosna loo dhigin ayib baabu rafci sawti bilqiraa'ati, codkii oo kor loo qaado, qiraa'ada kor loogu qaado. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي عن وكيع يعقوب بن إبراهيم قال وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من مقلاي وأنا على عريشي أنا عريش كي كركي سأنا هاي marka ninkan yaxya ibnu jacda ibnu mascuud iyo markuu ka warinayo iyo ragga la midka waa irsaaliya ma soo gaarin. Xadiidkan marka tarjamada xadiidka mudaabaqadoodu waa daahiro, tarjamada waxay ka hadlaysaa qiraa'ada in codka kor loogu qaado ee umuhaani inay cariishkeeda ka maqasho nebiga qiraa'adiisa waxaa keenaysa inuu kor u qaadayo qiraa'ada, ilaa hadduusan kor u qaadeen maynan maqasheen. Tayib, qaala baabu maddi sawti bilqiraa'ati, codka in la taago oo qiraa'ada lagu taago. Tayib, oo yacni qiraa'ada in la jiidjiido oo codka xoogaa muduud loo sameeyo xadkana la dhaafeynin. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس أيان سؤالي كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قراءة ذي سسي أهيد قال وحو إركان وحو أها يمد مدا يمد صوته عدك سوى تاقاي مدا تاقد أي تاقاي oo yacnii marka bismi illaahi اraxmaani اraxiim midkii marka saas oo kale hada akhiruhu wallahu aclam wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.